حسن، واضح؟ او قال لك انما فعلت حسن، انما فعلت حسن، هذا محتمل ان موصولة وانما لا مصدرية، وانها مصدرية فيعرف ذلك بالمعنى، لكن من حيث الكتابة هكذا نقول، هذا هو الاصل من حيث الكتابة، انك تكتب زيد متصلة بهذا الحروف، والموصولة والمصدرية تكتب ايش؟ مفصولة، هكذا قال الطبراني. قال هذا خلاص الكلام عليها. قال وتطبق المال زائدة بهذه الاحرف فيبطل عملها، لا يبقى لها العمل بذهاب الاقتطاع، هذا هو التعليل. نحو انما الله اله واحد، ان حرف نصب توكيد مفصول وما تاب، واذا اردت هكذا تقول انما تاب ومفصوله، التاب هي لا والمفصوله هي ان، فهمت؟ ولفظ الجلاله اسم، ما هي اسم خلاص، ما تقول ايش فايده الكلام التاب ومفصوله، لفظ الجلاله مبتدا، واله الخبر واحد صفه، واحد صفه لله صاحب، نعم احسنت، الشاهد هنا بطل عمل إنا لأن اتصلت بها مال كافة، بارك الله فيك، وهنا دخلت على جملة اسمية، تأتي تقولها على جملة فعلية من المثال الثاني. قال ونحو قل إنما يوحى إلي، هنا دخلت على جملة فعلية، دخلت على جملة فعلية، قل بها الأمر، نعم تنفع. جار ومجرور الى حرف جر والياء المضغمه غير متصل مبنى على الفصول المحلي جر الى، والجار ومجرور متعلق بالفعل يوحى، والمصدر سياتي انما الهكم اله واحد في محل رفع لايه فاعل، المصدر الذي في فصل الايه الان قال انما الهكم اله واحد، اراد ان يمثل بالثاني على ايه؟ على ان، والاولى على ماذا؟ على ان، ففصل الايه، لا لا المصدر انما الهكم اله واحد، المصدر الذي سياتي هو لا الفاعل، نعم، او قلنا قل انما اوحي الي وحدانيه الهكم، هكذا سيكون التعويض وحدانيه الهكم. والشاهد هنا يا اخي شاهد ان ما هناك من معنى العمل، ودخلت على الجملة ايه على الجملة المعنية، قال لا تلك يبقى المصدر لها، ان تقطع عن العمل فقط، اما المصدر فيبقى، اذا اتصلت بها مع ان المفتوحة مصدرها يبقى تكون مصدرية على ما هي عليه، تؤول بمصدر مع ما بعده، وانما الذي يذهب عنها هو ماذا؟ العمل، لا تعمل شيئا. قال انما الهكم اله واحد، النحر توكيد ورب ويوم الثانية وما كافر، فهمت؟ نعم اله خبر وواحد صفه، شاهد دخلت على هنا الشاهد انها تصف عملها، نعم دخلت على الجمله الاسميه، ومثال تقول على الجمله الفعليه افحسبتم انما خلقناكم عبثا، شاهد انما خلقناكم عبثا خصفت بقصد ما خصفت يعني اهملت بسبب ما الزائده الكافه هذه، وذهب الاختصاص عنها دخلت على الجملة الفعلية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فانت بارك الله فيك. قال وكأنما زيد قائم، كذلك كأنما تقطع عن العمل إذا اتصلت بها ما الزائدة الكافة، ويذهب عنها الاختصاص أيضا تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الإسمية، فهذا المثال كأنما زيد قائم دخلت عليه على الجملة الاسمية، ومثال دخولها على الجملة الفعلية

مقدمات مهمة تعرفها تخفف عليك ما سيأتي. كيف؟ مرفوع وجوبا ناصب. اي نعم ينصب الجهل ينصب بعدها مثال وقتا مكمل. هذا ما بقي إلا حرفان يا خمسها. نعم. قال وإذا خففت كأن بقي إعمالها مثل أن يقن يبطل العمل. وإذا خففت كأن بقي إعمالها ويجوز حذف اسمها كقوله إلا أنه ما يشترط أن يكون ضمير التام. بخلاف أن فإن الجمهور يقولون يشترط أن يكون ضمير التام. الجمهور في أن إذا خففت لابد أن يكون ضمير التام. أما كأن إذا خففت فإن العمل يبقى لها كأن، لكن تخالفها هل يشترط أن يكون اسم ضمير التام؟ ما يشترط، ما يشترط أن يكون اسم ضمير التام. أما أن فإن الجمهور يشترط أن يكون ضمير التام. أما عند غير فلا. هذا الذي يظهر. قال وإذا خففت كأن بقي إعماله يجوز حذف اسمها نحو أو كقوله كأن ضبية تأكو إلى وارث السلم أو السلم. بتكون يا أخوان ترى هنا ولا السلم هكذا بتكون أحسن. كأن ضبية تأكو إلى وارث السلم. سلم من فتحة عندما الإعراب إلى وارث عندك يعني الجرعة. كان مخصصة قرعة لكن لفوا عندهم دروس بطلة. الرجل يقول وإذا خذ كان بقى أعماله تقول بطلة. ضبية كان ضبية. البيت جاء بروايات كان ضبية وكان ضبية، لكن هنا على إيش؟ ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية. ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية في رواية الرفع. ضبية خضراء واسمها محذوف تقديره كأنها ضبية أي هذه المرأة. الشاهد يكفي. الشاهد حذف إيش؟ الاسم. رجل الاسم وبقي العمل. الكلام عليه إن شاء الله غدا نكمله. إن شاء الله نكمل الكلام على كأن بقي لكن. نكمل الكلام على كأن ما لكن نكمل إن شاء الله نكمل. قال وإذا خففت لكن وجب إهمالها. إذا خففت لكن وجب ماذا؟ إهمالها ولا يبقى لها العمل وإنما يجب إهمالها. بقي معنى لعل. إذا خففت لعل ما ذكره هنا حيث لعل ما هي من أخوات إن عندما لعل يا أخوان عندما لعل ما تخفف يا أخوان في جميع لغاتها في لغات عل ولعل في جميع لغاتها لا تخفف لعل. ولذلك ما ذكرها هنا لعل مستثنى من هذا الحكم فهي لا تخفف أبدا. ولا يأتي شخص يقول لعل لعل لعل يخفف لعل لا لعل لا تخفف. إلى هنا الحمد لله.